بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ أبو القاسم الخراقي رحمه الله: مسألة، وإذا صلى البصير في حضر فأخطأ، أو الأعمى بلا دليل أعاد. قال ابن قدامة: أما البصير إذا صلى إلى غير الكعبة في الحضر ثم بان له الخطأ فعليه الإعادة، سواء إذا صلى بدليل أو غيره، لأن الحضر ليس بمحل الاجتهاد، لأن من فيه يقدر على المحاريب والقبل المنصوبة ويجد من يخبره عن يقين غالبا، فلا يكون له الاجتهاد كالقادر على النص في سائر الأحكام. فإن صلى من غير دليل فأخطأ لزمته الإعادة لتفريط، وإن أخبره مخبر فأخطأه فقد غره وتبين أن خبره ليس بدليل. فإن كان محبوسا لا يجد من يخبره، فقال التميمي: هو كالمسافر يتحرى في محبسه ويصلي من غير إعادة، لأنه عاجز عن الاستدلال بالخبر والمحاريب، فهو كالمسافر. مسألة وقفنا عليها في درس أخير من دروس كتاب المغني لابن قدامة، وهي الصلاة إلى القبلة. الله سبحانه تبارك وتعالى ذكر لنبيه صلى الله عليه وسلم: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلا نولي أنك قبلة ترضاه، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فالواجب على المسلمين أن يتوجهوا في صلاتهم إلى المسجد الحرام، فإن كانوا بالقرب منه يعاينونه فالفرض التوجه إلى عين الكعبة. الذي يصلي هنالك في الحرم فرضه أنه يتوجه إلى الكعبة، الذين هم بعيدون عنها الفرض أن يتوجهوا إلى جهة الكعبة بحسب الأماكن التي هم فيها. هنا يقول لنا أبو القاسم الخرقي: إذا صلى البصير في حضر فأخطأ، أو الأعمى بلا دليل أعاد. هنا البصير والأعمى إما يصليان في الحضر وإما يصليان في السفر. السفر مظنة الخطأ، في أثناء السفر من الممكن أن يخطئ الإنسان، ممكن ما يلاقيش حد يدله، الطريق مش معتاد عليه، فلعله في وقت ما فيه الشمس يعرف يتجه إلى القبلة، ما يعرفش كيفية اتجاه القبلة، لا يجد من يدله عليها، فهذا معذور إذا تعذر عليه الأمر. أما الإنسان الذي في الحضر يعني في البلد في المدينة، فيجد الناس فيسأل الناس، أو يدخل المساجد فيجد ما يدل على مكان القبلة فيتوجه إليها ويصلي. لذلك يقول لنا هنا أن البصير إذا صلى إلى غير الكعبة في الحضر ثم بان له الخطأ فعليه الإعادة. هو مبصر وعارف وشايف، فإذا دخل في مسجد مثلا وصلى إلى غير القبلة وانتهى من الصلاة فقالوا له أن القبلة مش هنا، القبلة في هذا الاتجاه، يبقى يعيد الصلاة مرة ثانية. هنا يعتبرونه مقصرا، أنه قصر ليه ما سألش قبل ما يصلي هذه الصلاة. يقول: الحضر ليس بمحل للاجتهاد، لأن أسهل حاجة أنه يسأل، أو أنه ينظر فين مكان المنبر فين مكان المحراب فينظر ويعرف. فإذا أنه دخل المسجد وصلى لأي مكان مع وجود ما يدل على القبلة فصلاته باطلة، ولا يعذر الآن بجهله، لأنه كان ينبغي أن ينظر ليتعرف في المسجد، إذا لم يعرف يسأل من في المسجد. يقول لنا هنا: لأن من فيه يقدر على المحاريب والقبل المنصوبة. هنا بيذكر المحاريب له المكان اللي بيصلي فيه الإمام، سواء أنه معلم بعلامة أو غير معلم بعلامة. واضح من كلامه كونه يقول يقدر على المحاريب معناه أنه محراب معلم بعلامة، يعرف الداخل بالنظر أنه هنا تجاه القبلة فيتوجه إليه. ويجد من يخبره عن يقين فلا يكون له الاجتهاد. يبقى المسلم ياخد باله، احيانا ندخل المسجد هنا ونلاقي في صلاة الظهر واحد واقف يصلي وشه كده، واحد واقف يصلي غير مكان القبلة، فهنا ما كلفش نفسه ان ينظر فين المنبر مثلا يعرف القبلة، او انه يسأل ولكن ما يدخلش يصلي الى غير شيء. هذا مش ان احنا هنقول له حول القبلة، لا، هنقول له أعد الصلاة. الذي نقول له تحول الى القبلة الإنسان الذي فرضه الاجتهاد أن يجتهد، كأن يكون إنسانا مبصرا ولكن في سفر أو في مكان لا أحد فيه ولا توجد علامات يعرف بها تجاه القبلة، يبقى هذا فرض الاجتهاد. فإذا أخطأ هذا وتوجه إلى غير القبلة يبقى نعدله، نصلح له مكان القبلة، مش كده اعدل نفسك فيتوجه إلى القبلة ويبني على ما فات من صلاته. لكن الذي يجد علامات تدل على القبلة ويجد ناسا موجودين لا كلف نفسه بالنظر في العلامة ولا سأل الناس وصلى من غير ما يتجه إلى القبلة فصلاته باطلة ويلزمه إعادة الصلاة إذا تبين خطأ. لو أن إنسانا كان في الحضر وسأل إنسانا فين القبلة، القبلة هنا، على ذلك عمل بما يقوله فصلى، فإذا تبين أنه أخطأ يقول ابن قدامة إن أخبره مخبر فأخطأه فقد غره، وتبين أن خبره له ليس بدليل، كأنه يرى ابن هنا صلى من غير دليل ومن غير تبين فيها فيلزمه الإعادة. الراجح أن في هذه الصورة أنه لا يلزمه الإعادة، إذا سأل ففعل ما عليه، سأل إن فين القبلة، هنا القبلة، مش هيلزمه أكثر من ذلك، يبقى هنا أهل البلد أعلم بها، فتوجه، تبين أن الذي قال له أخطأ هو الآخر، يبقى على ذلك أنها اللي موجود يدل على القبلة ويتحول إليها وهو في صلاة. هذا الإنسان البصير، فإن كان محبوسا، هذا الإنسان المبصر محبوسا في مكان في زنزانة ومش عارف فين القبلة ويريد أن يصلي، يبقى حكمه إيه؟ يقول أبو الحسن التميمي هو كالمسافر يتحرى، وهذا الذي يملكه، يسأل الموجودين، إذا حد أخبره أخبره، إذا لم يخبره أحد يبقى على ذلك يتحرى قدر المستطاع ويتوجه بناء على تحريه، وصلاة صحيحة حتى ولو صلى إلى غير القبلة. الأعمى إن كان في حضر، هنا يلزمه أنه يسأل إذا دخل مسجدا يسأل أين القبلة، قالوا فهو كالبصير لأنه يقدر على الاستدلال بالخبر والمحاريب، يقدر برضه هيكرر لنا تاني كلمة المحاريب، يعني المساجد فيها محاريب، وهنا كونه يقدر الأعمى على الاستدلال بالخبر، يبقى السؤال الخبر هذا أعمى وحيسأل الناس المولين فين القبلة يقوله هنا، طيب ويقدر على الاستدلال بالمحاريب، يبقى هنا مش هيسأل بقى، ده كأنه هيحسس على الحيطة لغاية ما يصل لمكان بارز معلوم ان ده محراب المسجد فيقوم يتوجه اليه ويصلي اليه. هذا المقصد من كلام ابن قدامة هنا، انه يقدر على الاستدلال بالخبر يعني سؤال الناس او بالمحاريب. قال فإن الأعمى اذا لمس المحراب وعلم انه محراب وانه متوجه اليه فهو كالبصير. وكذلك اذا علم ان باب المسجد الى الشمال مثلا أو غيرها من الجهات جاز له الاستدلال به، ومتى أخطأ فعليه الإعادة، متى يعني وهو في الحضر، إذا أخطأ التوجه إلى القبلة، وقلنا الفرض التوجه إلى جهة القبلة، يعني فرضنا هنا الجهة الأمام هنا، فلو إنه وقف وانحرف شمالا أو انحرف يمينا صلاته صحيحة لأنه ما زال متوجها إلى جهة القبلة، لكن أعطاها ظهره، أعطاها يمينه أو شماله، يبقى هنا في هذه الحالة إما أن هو سأل الموجودين وأخطأوا في الدلالة أو أخطأ في الفهم، يبقى على ذلك يوجه إلى القبلة وهو في صلاته. وإن كان ابن قدامة بيختار أنه إذا أخطأ في الحضر أنه يعيد الصلاة، ولكن هذا بعيد مسألة الإلزام، إن كم رأينا من إنسان أعمى تقوم تعدله وتوقفه ويتجه إلى القبلة يركع ويسجد يقوم للركعة الثانية ينحرف يمينا أو ينحرف شمالا، فهنا إذا أبطلنا الصلاة مع كونه أنه اجتهد أو سأل فأخبره المخبر بعد ذلك انحرف في صلاته فهو معذور. يقول لنا حكم المقلد حكم الأعمى في هذا، أنه يسأل يلزمه السؤال أو أنه ينظر إلى علامة من العلامات اللي قد يعرف بها تجاه القبل. إن كان الأعمى أو المقلد مسافرا ولم يجد من يخبره ولا مجتهدا يقلده، فظاهر كلام الخرقي أنه يعيد سواء أصاب أو أخطأ، وهذا كلام يعني صعب شوي. مسألة أنه إنسان أعمى وهو مسافر ولا يعرف فين هو في هذا المكان وعايز يصلي، فاجتهد قدر المستطاع فتوجه إلى غير القبلة وصلى، فالراجح صحة الصلاة. يقول أبو بكر الخلال: يصلي على حسب حاله. وفي الإعادة روايتان، وذكر الثانية لا إعادة عليه، وهذا الوجه الصحيح فيها أنه لا إعادة عليه، فهو أعمى ولا يدري أين القبلة، وغاية هناك أنه يسأل فيتحرى. هنا ذكرنا كلام قدامى بيقول لنا عن المحاريب، المحاريب التي في المساجد، ايه حكم المحاريب اللي تكون في المساجد؟ هل انها بدعة من البدع حيث انه لا يجوز ان توجد في المساجد محاريب، ولا انها مكروهة مثلا، او انها مصلحة من المصالح اللي يحتاج اليها المسلمون؟ اختلف العلماء في ذلك، وان كان جماهير الفقهاء على اعتبارها، جماهير الفقهاء على اعتبارها، حتلاقي في كل كتب الفقه لما يذكر مسألة القبلة حيتكلم عن المحراب وأن الأعمى يتحسس المحراب ويتوجه إليه. لكن يا ترى هل لها دليل هذه المحاريب اللي في المساجد ولا ليس لها دليل؟ في بحث للعلامة الألباني رحمه الله ذكره في سلسلة الأحاديث الضعيفة، وذكر حديثا مرفوعا ضعيفا، حديثا ضعيفا للنبي صلى الله عليه وسلم، الحديث فيه: لا تزال هذه الأمة أو قال أمتي بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى. النصارى بيتخذوا للقبلة بتاعتهم، بيتوجهون إلى المشرق وبيعملوا مذبح، مذبح اللي هو محراب، يعني بيعملوا محراب، كان المحراب بتاعهم يبقى مربع، هيئة مربع فيها، في كل كنيسة لها محراب متوجه إلى المشرق حيث هم يتوجهون في قبلتهم إلى المشرق. فمن منع من العلماء منعوا من أجل ذلك، قالوا إنه هذا كأنه تشبه بالنصارى في ذلك، فالحديث لم يصح. هذا الحديث بيقول لنا الشيخ الألباني رحمه الله: المذابح هي المحاريب كما في لسان العرب، وفي الحديث اتقوا هذه المذابح يعني المحاريب، وقلنا إن هذا الحديث ضعيف. برضو ذكر لنا عن ابن مسعود أنه كره الصلاة في المحراب وقال: إنما كانت للكنائس فلا تشبهوا بأهل الكتاب، يعني أنه كره الصلاة في الطاق. فذكر عن ابن مسعود، وأيضا حديث ضعيف عن ابن مسعود، إنما جاء ما يقويه عن إبراهيم وهو من تلامذة ابن مسعود، قال: قال عبد الله اتقوا هذه المحاريب وكان إبراهيم لا يقوم فيها. إبراهيم ابن يزيد النخعي ما كانش يقف في المحراب ويصلي فيه، كان لا يقوم فيها إذا أم الناس يعني. حديث آخر ذكر الشيخ الألباني وضعفه أيضا، وهو حديث وائل بن حجر: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهض إلى المسجد فدخل المحراب، يعني موضع المحراب، ثم رفع يديه بالتكبير ثم وضع يمينه على يسرى على صدره. الحديث رواه البيهقي وفي إسناده مجهولة، وفي إسناده ثلاثة، البعض منهم ضعف والبعض مجهول. هنا يعني بيذكر علماء على فرض ثبوته، فكأنه يقصد أنه موضع المحراب، الموضع الذي هو للمحراب، ولكن اليقين أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يوجد لمسجده محراب صلوات الله وسلامه عليه، لم يكن في مكان يعلم أنه هنا مكان المحراب، مبنى مثلا يتبني زي ما في كثير المساجد الموجودة، ما كانش فيه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. بيقول الشيخ الألباني رحمه الله: أما استحسان المحاريب بحجة أن فيها مصلحة محققة وهي الدلالة على القبلة فهي حجة واهية. هذا كلام الألباني، يقول يعني أنه استحسان وجود المحاريب في المساجد بدعوى أنها مصلحة يعني من المصالح، يقول هي حجة واهية. ليه حجة واهية؟ يقول رحمه الله: أن أكثر المساجد فيها المنابر فهي تقوم بهذه المصلحة قطعا، يعني وجود المنبر يقوم يدل للناس أن هنا القبلة. وإن كنا نرى مع وجود المنبر وأحيانا الناس يختلط عليه الأمر ويصلي في عكس القبلة مع وجوده، أو ينحرف يمينا أو شمالا، وأحيانا بعض المساجد قد توجد فيها المنابر وقتيا محطوطة في وقت ما الخطيب حيخطب، بعد ما يخلص خطبة يروح عاملين المنبر مع طول المنبر مضيق على الناس ومركنينه على الحيط، فلو دخل إنسان واعتمد على المنبر حيصلي تجاه المشرق أو المغرب مش حيصلي للقبل. فعلى ذلك مسألة إنها مش مصلحة فيه نظر، ده واحد اللي ذكره رحمة الله عليه. الثاني يقول أن ما شرع للحاجة والمصلحة ينبغي أن يوقف عندما تقتضيه المصلحة، يعني يقول طالما إن هي مصلحة من المصالح يبقى يتوقف على قدر المصلحة فقط، وهذا كلام جيد. هذا الوجه الذي ذكره رحمه الله وجه جيد، وإن كان حينقض بعد شوية هذا الوجه مش حيقول به، لكن هذا الذي يقتضي الفقه في هذه المسألة، أنه مع الحاجة يبقى تشرع هذه، مع عدم الحاجة إليها يبقى لا داعي لها، هذا أفضل ما يقال في أمر المحل. ثالث حاجة بيقول رحمه الله إذا ثبت أن المحاريب من عادة النصارى في كنائسهم فينبغي حينئذ صرف النظر عن المحراب بالكلية. هو المحاريب من عادة النصارى في كنائسهم لأن لهم قبلة، والله عز وجل ذكر ولكل وجهة هم وليها، ولكل وجهة، كل الناس هؤلاء لهم قبلة، اليهود لهم قبلة، النصارى لهم قبلة، المسلمون لهم قبلة، والذي شرع لهم هذه القبل الله سبحانه وتبارك وتعالى، يصلون حيث وجههم الله سبحانه وتبارك وتعالى، فهم معلموا علامات يتوجهون بها إلى قبلتهم. إذا مسألة معرفة القبلة لابد من تبيين القبلة للناس، أن يبين للناس أين هذه القبلة. فعلى ذلك كون النصارى بنوا المحراب يبقى لا يبنى محراب كمحراب النصارى، النصارى يبنون بناء مربعا كبيرا، ولعل الكنيسة يقوموا يعملوا فيها حتة من أمام الكنيسة مربعة زي أوضة للأمام لهذا المحراب اللي فيها، فلا يصنع مثل ذلك المسلمين، ولكن يجعل لهم ما يدل على القبلة. فإذا كان المسجد فيه منبر والناس اعتادوا على اتجاه القبلة بحيث المسجد لا يخلو من الناس يصلون، فالداخل سيعرف أنه أين يتوجه إليه. أما إذا كانت المساجد خالية كعادة الكثير من المساجد، يدخل الإنسان يحتار فين القبلة، يبقى على ذلك لا داعي للمحراب الذي هو مثل محاريب النصارى، وإن كان أكثر ولا كل مساجد المسلمين يتحرون أنها لا تشبه محاريب النصارى في محاريبهم التي يصنعونها، لكن الغرض أنه يكفي علامة تبين ذلك، سواء نحت في الجدار أو رسم على الحائط أو كتابة على الحائط تبين للإنسان الاتجاه للقبلة. هنا ذكر الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه أثار في الصلاة في المحراب، من رخص فيها ومن منع منها، كأن فيها خلاف قديم في مسألة أنه البعض رخص فيها والبعض منع منها. فذكر رحمه الله عن علي أنه كره الصلاة في الطاق، أنه كره ذلك، والإسناد بتاعه إسناد ضعيف. برضو جاء عن إبراهيم النخعي أنه كان يتنكب الطاق، يعني يجعله عند منكبه يقوم يبعد عنه يمينا أو شمالا ما صليش إليه، وده ذكرناه وإنه صححه الشيخ الألباني. جاء عن سالم بن أبي الجعد قال لا تتخذ المذابح في المساجد، لا تتخذوا المذابح في المساجد. لاحظ أن ما فيش فيها حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لا في العمل بها ولا في المنع منها عنه صلى الله عليه وسلم. اللي رخص فيها جاء عن قيس بن أبي حازم أنه كان يصلي بهم في الطاق، يعني بالتابعين. وجاء عن موسى بن نافع قال رأيت سعيد بن جبير وهو من كبار التابعين يصلي في الطاق، كانوا يسمونها المحراب ويسمونها الطاق. والمقصد من المحراب أو المذبح أو الطاق اللي هو المكان الغائر اللي بداخل الحيط، بحيث أن اللي داخل فيه يختفي فيه الإمام، فلا يراه من على اليمين ولا عن الشمال، لما يراه من وراءه فقط. فهذه التي كانوا يكرهونها ويمنعون منها بحيث الإمام يبقى مداري في داخلها. ثبت عن سعيد بن جبير أنه صلى إليها، وداء عن سويد بن غفلة أيضا أنه صلى فيها، وجاء عن البراء بن عازب أنه صلى فيها، ويقول فطر بن خليفة رأيت أبا رجاء يصلي في المحراب، يبقى فيه من التابعين من صلى فيها وهم كثيرون، وفيه من كرهها ولم يصلي فيها. يقول ابن حزم في هذه المسألة في المحلة: مسألة حكم المساجد وتكره المحاريب في المساجد. يعني هو ما قالش لا بتحريم ولا قال إنها واجبة في المساجد، ولكن مال إلى الكراهة، قال إنها تكره. قال: أما المحاريب فمحدثة، وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف وحده ويصف الصف الأول خلفه، أو يصف الصف الأول خلفه، يعني يقف النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه ووراء الصف الأول وهكذا. روى البخاري عن أنس بن مالك أن المسلمين بيناهم في صلاة الفجر من يوم الاثنين، وأبو بكر يصلي بهم يوم الاثنين، هذا اليوم الذي مات فيه النبي صلوات الله وسلامه عليه، فكأنه عايز يشير إلى أن آخر يوم من حياة النبي صلى الله عليه وسلم صلى على هذا، أو أن أبا بكر صلى على هذا الحال. فيقول: روى البخاري عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك أن المسلمين بينهم في صلاة الفجر من يوم الاثنين، وأبو بكر يصلي بهم، لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف سجف حجرة عائشة رضي الله عنها، فنظر إليهم وهم صفوف في الصلاة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مريضا وهو في غرفة عائشة صلوات الله وسلامه عليه رضي الله عنها، وأبو بكر يصلي إماما بالناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم في الغرفة في شمال الإمام، فكشف الستار صلى الله عليه وسلم ونظر إليهم وهم يصلون، ثم تبسم وهم واقفون صفوفا يعني في الصلاة، فتبسم النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة، والناس يصلون على ما عاهدهم عليه صلى الله عليه وسلم. فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، نكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف. هنا الغرض من احتجاج ابن حزم بهذا الحديث هذه الكلمة دي، إن أبا بكر رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان يصلي في محراب، ونفهم معنى المحراب يبقى الطاق اللي هي المكان الغائر بداخل الحيطة، وماخدين متر للأمام يقف الإمام فيه يصلي، يبقى مش ممكن يشوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غرفته عليه الصلاة والسلام. ده الغرض من كلام ابن حزم رحمه الله، أن في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم بل آخر يوم من حياته كان أبو بكر يصلي وما فيش محراب، لو كان في محراب كان أبو بكر لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كونه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن ينكس على عقبه، أراد أن يرجع، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج ويصلي بهم. يقول: وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الناس لاحظوا شافوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو كاشف الستار، فكادوا يفتتنون في صلاتهم، كادوا يتكلمون ويحصل هرج في الصلاة ويطلع من شدة فرحهم أن النبي صلى الله عليه وسلم شفاه الله عز وجل. فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم، أشار إليهم بيده أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر صلوات الله وسلامه عليه. دي كانت آخر يوم في حياته عليه الصلاة والسلام ومات فيه. يقول ابن حزم رحمه الله: فلو كان أبو بكر في محراب لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى برضو هنا نفهم ما هو المحراب الذي كرهه العلماء، كره العلماء أن يكون فيه زي غرفة غائرة في الحائط بحيث الإمام يدخل فيها يختفي الإمام فيها فلا يراه الناس، هذا الذي كرهه، قالوا ده عامل زي المذبح بتاع النصارى. فإذا كان في الحائط المسجد علامة تدل على المحراب والإمام يراه من وراءه ومن بجواره، فعلى ذلك ليس داخلا في هذا الأمر، لا هو هو الطاق الذي سموه، ولا هو المحراب الذي قال، ولا هو المذبح الذي تكلم عنه. يقول: وروينا عن علي أنه كان يكره المحراب في المسجد. الظاهر أنه ما كانش في محاريب في عهد علي رضي الله عنه، أو أنه لا يثبت ذلك عنه. وعن إبراهيم النخعي أنه كان يكره أن يصلى فيه في طاق الإمام. قال سفيان: ونحن نكرهه. هذا اللي جاء في هؤلاء. أيضا جاء عن الحسن، يقول برضو ابن حزم رحمه الله، عن المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه سليمان التيمي قال: رأيت الحسن جاء إلى ثابت البناني ثابت البناني من التابعين من تلامذة أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكثير الرواية عن أنس. الحسن البصري جاء فوجد ثابتا فحضرت الصلاة، فقال ثابت: تقدم يا أبا سعيد. فقال مقدما الحسن البصري وهو من أوساط التابعين ومن فقهائهم رضي الله عنه ومن زهادهم وعبادهم ومن المجاهدين الأبطال رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال ثابت للحسن البصري: تقدم يا أبا سعيد. فقال الحسن: بل أنت أحق، بل أنت أحق. قال ثابت: والله لا أتقدمك أبدا، ما تقدمش عليك في الإمامة. فتقدم الحسن فاعتزل الطاق، فتقدم الحسن فاعتزل الطاق، كأن الحسن يكره ذلك. الطاق المحراب يعني موجود، ولو صلى ثابت البناني لصلى فيه، لأن العادة هو الذي يصلي بالناس. فقدم الحسن فالحسن لم يصلي إلى الطاق، وبعد عنه يمينا أو شمالا فصلى فيه خارجه. قال المعتمر: ورأيت أبي وليس ابن أبي سليم يعتزلانه، إنه يعتزلان الطاق اللي هي الغرفة الغائرة اللي يصلي فيها الإمام فلا يصلون فيها. هنا الأحاديث التي ذكرنا في هذه المسألة أحاديث ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في المنع، إنما الثابت أنه لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم محراب في مسجده عليه الصلاة والسلام. يقول ابن مفلح الحنبلي في الآداب الشرعية: فصل في عمارة المساجد ومراعاة أبنيتها ووضع المحاريب فيها، ووضع المحاريب فيها. يقول: قال في الفصول والمستوعب: عمارة المساجد ومراعاة أبنيتها مستحب. وقال ابن تميم من الحنابلة: بناء المسجد مندوب إليه، ويستحب اتخاذ المحراب فيه وفي المنزل. هنا يستحب اتخاذ المحراب، كأنه يقول يعني أن صارت مصلحة للناس حتى يعرفوا تجاه القبلة فيستحب أن يكون. قال ابن عقيل من الحنابلة: ينبغي اتخاذ المحراب فيه ليستدل به الجاهل، ليستدل به الجاهل. يقول: وقطع ابن الجوزي بذلك أنه ينبغي ذلك، كأنه يقرب من تأكد الاستحباب حتى لا يجهل الإنسان مكان القبلة إذا دخل المسجد. وقال بعض الحنابلة: يباح، يباح، يعني لم يقل بالاستحباب ولا بتأكد الاستحباب، ولكن مجرد الإباحة يباح اتخاذ المحراب. قال ابن الحاج المالكي في المدخل: لم يكن السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم لم يكن لهم محراب، وهو من البدع التي أحدثت، مع كونه يقول من البدع ولكن يستدرك ويقول: لكنها بدعة مستحبة، ولكنها بدعة مستحبة، لأن أكثر الناس كأنه ذهب لمعنى البدعة اللغوية، يعني إنها زي ما قال عمر نعمة البدعة هذه، يعني الأمر البديع أو الأمر الذي فعلناه تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم في شيء فعله مرات قليلة نحن فعلناه بعد ذلك كثيرا، وكأنه يقصد هنا إنها أمر بديع، وإن الصلاة إليها يسهل على الناس معرفة اتجاه القبلة. قال: لأن أكثر الناس إذا دخلوا المسجد لا يعرفون القبلة إلا بالمحراب فصارت متعينة. وحيحط لها شروط، يقول: لكن يكون المحراب على قدر الحاجة، يكون على قدر الحاجة، منه بيان للناس، تبين، يبقى على قدر الحاجة. رسم على الحائط، ولكن قد يقال الرسمة هيعرفها المبصر، طب الضرير، ضرير بيحسس على الحيطة يعرف فين اتجاه، يبقى على ذلك يكون نحتا في الحائط بحيث يعرفه الضرير من غير ما يكون فيه شيء من المبالغة إن احتاج الناس إلى ذلك. يقول: هم قد زادوا فيه زيادة كثيرة، والغالب من بعض الأئمة أنهم يصلون داخل المحراب حتى يصيروا بسبب ذلك على بعد من المأمومين، وذلك خلاف السنة. كأنه يقصد أنه إذا كان المحراب حيقوم يكون غويط في الحيطة والإمام حيدخل فيه ويبقى أول صف بعيد عن الإمام، يبقى خالف السنة بمثل ذلك. أيضا أحيانا يكون هذا المحراب المسجد اتبنى وبعدين يعملوا هيكل كبير للمحراب ياخذ له متر مثلا أو كذا، يقف الإمام في هذا المكان، المتر ده كان ممكن يكفي صف يقف الناس فيه، فيضيع على الناس صفا كاملا بسبب ذلك. فعلى ذلك يكون المحراب بقدر الحاجة إن احتاج الناس إليه. يذكر شارح سنن أبي داود في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم فيه يقول قال القضاعي أول من أحدث ذلك، يعني أول من بنى محرابا في المسجد، قال عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه، هو خامس الخلفاء الراشدين رضي الله تبارك وتعالى عنه. عمر بن عبد العزيز فعله لأنه رأى حاجة الناس لذلك، ولكن قبل أن يتولى الخلافة، قبل أن يكون خليفة المسلمين، وهو كان أميرا على المدينة، عاملا للوليد بن عبد الملك على المدينة. لما أعاد بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ووسعه، جعل فيه محرابا ليدل الناس على القبلة، فقالوا إنه أول من فعل ذلك كان عمر بن عبد العزيز، يعني فعله تفقها فقها منه، وكان فقيها عظيما رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهو أول ما فعل ذلك. يبقى هنا العلماء ما بين مجوز لاتخاذ المحراب وهم جماهير العلماء، وما بين كاره ومانع منه، وما بين ذاكر أن هذا من البدع، يعني أنه يصيره حراما. هنا أي هذه الأقوال الأولى؟ قدمنا أنه إذا كان الناس اعتادوا على ذلك، لا يعرفون تجاه القبلة إلا بذلك، يبقى مش هيعسر على الناس ولا يصعب عليهم، وقوم يدخل الإنسان ما يعرفش هو فين، فعلى ذلك يبقى يصنع لهم بقدر ما يعرف الناس. إذا كان في مساجد قد تكون خالية خاوية، ممكن إنسان يدخل فيها يحتاس ما يعرفش، وقد يجد المنبر مقلوبا أو على جدار المسجد بحيث أنه لغير القبلة، يبقى في هذه الحالة يجوز أن يصنع فيها محرابا بقدر ما يبين للناس، ليس مكانا غائرا في القبلة حيث أنه يختفي فيه الإمام، ولكن يكون مكانا يبين الناس، رسما على الحائط، كتابة على الحيطة، أو شيء يبين الناس. دليل جواز جعل شيء يبين للناس ذلك ما رواه الطبراني في الكبير والأوسط من طريقين عن عبد الله بن موسى التيمي عن أسامة بن زيد عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن جابر بن أسامة الجهني، يقول لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه في السوق. هذا الصحابي يقول إنه قابل النبي صلى الله عليه وسلم في السوق في أصحابه، فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أين يريد، يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم رايح فين، فقالوا له يخط لقومك مسجدا، يعني ذاهب النبي صلى الله عليه وسلم لمكان علشان يعمل لهم خط يبين لهم يعملوا مسجد فين. قال فرجعت يعني إلى قومه، فإذا قوم قيام، فقلت ما لكم واقفين كده ليه، قالوا خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدا وغرز في القبلة خشبة أقامها فيها، وغرز في القبلة خشبة أقامها فيها. هنا هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم علم لهم القبلة، القبلة هنا يبقى عمل القبلة غرز فيها خشبة عشان يتعرف هنا القبلة، يبقى قياسا على ذلك سواء أنه غرزت فيها خشبة أو نحيت فيها شيء يدل على مكان القبلة علامة من العلامات، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علم قبر عثمان ابن مزعون بحجرة، جاب حجرة وحطها على القبر وبين قال أنه يعلم بها قبر عثمان ابن مزعون. ليه؟ قال أدفن إليه من مات من أهلي، أعرف بها قبره أو أعلم بها قبره وأدفن إليه من مات من أهلي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حدد مكان قبر عثمان بن مزعون ووضع عليه حجرا ليعلمه صلى الله عليه وسلم. الآن في القبور لو أن كل قبر حطينا عليه حجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مع كثرة القبور مستحيل تتبين القبور، مش هيتعرف قبر مين من قبر مين، هتتملى حجارة كثيرة جدا من غير ما يكون لها لازمة. يبقى الأبسط منها والأسهل يتكتب اسم فقط، بيان من صاحب هذا القبر، بحيث ما يضيعش القبر ويعرف كل أسرة القبر بتاعهم فيه. فهنا كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إنه جعل خشبة في المحراب أو جعل خشبة في قبلة المسجد. المساجد الآن مليانة بالأخشاب ومليانة بالعمويد ومليانة بالحاجة بتاعة الميكروفون وبتاعة السماعات، يصعب أن يتحط أخشاب يتعلم بها القبلة، فليكن شيء من هذا القبيل تعلم به القبلة، يبقى الغرض منها أنها علامة فقط، أنها علامة وليست مبالغة في العبادة، يبقى هذه علامة. وهنا تدخل تحت باب المصلحة المرسل، يبقى دي من باب من أبواب أصول الفقه اللي يسميه العلماء المصالح المرسلة. أي المصالح المرسلة؟ يقول لنا العلماء أن المصالح التي عليها مدار الشريعة، مصالح اللي الشريعة تدور عليها، إما مصلحة درء مفاسد، أن الإنسان يبعد شرا عن نفسه، هذه مصلحة. مصلحة أخرى أنه يجلب لنفسه منفعة، هذه مصلحة أخرى. مصلحة ثالثة مكارم الأخلاق، الجري على مكارم الأخلاق. يبقى دي ثلاث أنواع من المصالح للشريعة تأتي بها، إما أن أنت تدفع عن نفسك مفسدة، أو تجلب لنفسك منفعة، أو أنك تجري على مكارم الأخلاق ومحاسنها. دي الثلاث أشياء. الأولى درء المفاسد، هذه ضروريات الإنسان، لو لم يدرع عن نفسه المفاسد مات الإنسان وهلك أهلكته هذه الأشياء. الإنسان يجلب لنفسه مصالح، يجلب لنفسه منافع، يحتاج ليأكل، يحتاج يشرب، يحتاج كذا، فيحتاج إلى شيء، فيقوم يقول لنا هذا الشيء من المصالح التي يحتاج إليها الإنسان، وهي جلب المصالح للإنسان وهي الحاجيات. يبقى دفع المفاسد ضرورة من ضروريات حياة الإنسان، جلب المصلحة إلى النفس حاجة يحتاجها الإنسان، التالتة الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات يسمونها بالتحسينيات والتتميميات. هذه الأشياء يكون فيها أوصاف تدل عليها، فيقول لنا العلماء إذا كانت إناطة الحكم بالشيء تتضمن به إحدى المصالح المذكورة من جلب نفع أو دفع ضر عن الإنسان، أو إنه ما يجري على التحسينيات ومكارم الأخلاق، يبقى هذا الوصف يقول لنا هذا وصف مناسب، تكون إناطة الحكم بوصف مناسب يتضمن واحدة من هذه الثلاث. إذا كانت إناطة الحكم بالشيء، يعني شوف مثلا لما يقول لنا كل مسكر حرام، كل مسكر حرام، نقول المسكر الإسكار علة تحريم الخمر، فما وجد فيه هذه العلة في أي مادة من المواد نقول هي حرام، تتضمن مفسدة وهي إسكار الإنسان، هذا يسمونه بالوصف المناسب لتحريم هذا الشيء. من الأوصاف اللي العلماء يذكرونها يقول لنا وصف في الشيء اللي موجود، لا الشريعة قالت هذا ينبغي أن يوجد فيه مصلحة من المصالح، ولا الشريعة ألغت هذه المصلحة، إنما إجمالي الشريعة تفيد أنها مطلوبة. في وصف قد يكون مطلوبا ووصف آخر موجود فيه مصلحة من المصالح وقد يكون ملغى وغير مطلوب. نقول مثلا فقيه من الفقهاء سأله إنسان أنه جامع أهله في نهار رمضان، هيقول له إيه في الجواب؟ هيقول له الجماع في نهار رمضان هذه خطيئة أنت وقعت فيها، يلزمك بسببها أن تقضي وأن تكفر، القضاء والكفارة. طيب حيكفر بإيه هذا الإنسان الذي جامع في نهار رمضان؟ حيقول له أنه أعتق رقبة، ما يقدرش يعتق رقبة يبقى حيصوم شهرين متتابعين، إذا لم يقدر حيطعم 60 مسكينا. يقوم العلماء يقولوا طب لو كان هذا الذي وقع في هذه المعصية ملك من الملوك، يجي هنا لو الفقيه قال له أنه أعتق رقبة هيقول سهل يعتق 100 رقبة، مش هيتقدم ولا حيبقى، ويمكن ده يدفعه انه كل يوم يجامع امرأته طالما الامر يعتق رقبة. يبقى افضل حاجة يقول له هذا الفقيه انه صوم شهرين متتابعين عشان يشدد عليه في هذا الشيء. يا ترى هذا الجواب صح ولا خطأ؟ يقول جماهير الفقهاء هذا خطأ. ليه خطأ؟ قال هو نظر هنا لعقوبة هذا الملك، ولكن الشريعة لم تنظر لذلك. الشريعة نظرت إن عليه كفارة، وبدأت هذه الكفارة بعتق الرقبة. عتق الرقبة في مصلحة لهذا العتيق الذي يعتق، كان عبدا فأعتق، لو الملك أعتق 100 كويس أن يعتق 100 من الرقاب، لكن الشريعة لم تقل هناك فرق بين الملك وبين عامة الرعية في هذا الشيء. يبقى على ذلك هنا المصلحة التي قال بها هذا الفقيه نظر إليها لم تعتبرها الشريعة، ألغتها، إن كانت مناسبة في نظره لهذا الحكم، ولكن يقول العلماء هذا مناسب ملغى في الشريعة، غير معتبر في الشريعة. شوف هنا تحريم الخمر مناسبة بين الإسكار وبين التحريم، المناسبة معتبرة ولا ملغية؟ مناسبة معتبرة الشريعة أتت بها، يبقى اعتبرت الشريعة هذه المصلحة، يبقى كل ما هو مسكر فهو حرام، اعتبرت الشريعة ذلك. لكن المصلحة التي ذكرها هذا الفقيه فيها مصلحة المناسبة بينها وبين الحكم، اعتبرته الشريعة ولا ألغته؟ ألغته، فقدمت عتق الرقبة على غيرها، يبقى هذا مناسب ملغى فلا يعتبر هذا الشيء. فإذا قال مصلحة يقال لا، ليست هذه مصلحة معتبرة من الشريعة. إنما هناك ما يكون مصلحة لم تنص الشريعة عليه، ما نصتش عليه إن اعملوا كذا، ولكن عمومات الشريعة تفيد أن هذا مطلوب، أن هذا مطلوب، لم يأتي إلغاء، لا الشريعة أهدرتها وألغتها ولا هي أقرتها بعينها، ولكن جملة الشريعة مطلوب فيها ذلك. زي إيه؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له إيه لحافظون، هذا إشارة إلى أن القرآن محفوظ. حفظ القرآن له أسباب ولا من غير أسباب؟ له أسباب، يبقى يحفظ في الصدور ويكتب في المصاحف، ويكتب في المصاحف. لم يكن يكتب مصاحف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مصاحف كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الوحي من السماء، يبقى ينزل الوحي لو كان مصحفا كاملا حيشطب في المصحف، حينزع منه صحيفات ويحط مكانها، هذا يصعب عليه، لذلك ما كانش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مصحفا كاملا. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم اكتبوا مصحفا كاملا، لم يقل ذلك، ولم يقل لهم لا تكتبوا مصحفا كاملا. يبقى هنا المصلحة في الكتابة، قالوا عموم الشريعة تدعو إليه، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، يبقى حفظ القرآن مطلوب، المطلوب حفظ القرآن، يبقى نعمل كتاتيب عشان نحفظ الناس القرآن، يبقى نعمل حلقات علم عشان نحفظ الناس القرآن، يبقى نكتب مصاحف صغيرة وكبيرة وكذا عشان نحفظ الناس القرآن. يبقى هنا هذه مصلحة من المصالح اللي يسمونها مصلحة مرسلة، لا هي مصلحة أثبتتها الشريعة بالنص افعلوا كذا، ولا اللي هي أهدرتها وألغتها، ولكن تناسب كليات الشريعة وعمومات الشريعة، فلذلك يقول إنها مصلحة مرسلة، يعني مش مقيدة، ما هياش مقيدة. القيد إنه اعتبار أو إهدار، إثبات أو نفي وإلغاء، ما داش لدا ولا دا، إنما جاء لاعتبار الكل، إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون. كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم أشياء غير موجودة، كان لو إنسان فعل جرما أو شيء العقوبة حالا، يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان لسه حيتثبت في أمره كان يأمر إنسانا أن يلازمه، يلازمه. كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المعصية قليلة قليلة، لما توفي صلوات الله وسلامه عليه وجاء سيدنا أبو بكر وانشغل أبو بكر بحرب المرتدين وإخراج الجيوش إلى الروم وغيرهم، بعد ذلك الخلافة بتاعته فترة قصيرة سنتين وتوفي رضي الله تبارك وتعالى عنه، جاء عمر فالله مد له في الخلافة، قعد 10 سنوات رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكثرت الفتوح وكثر الناس، كثر الناس. يا ترى لما يكثر الناس دول وإنسان يقع في معصية وعمر عايز يتثبت، هيقول له فلان يا فلان امشي معه، طيب التاني عمل معصية وتكثر المعاصي، فلان امشي مع فلان، علان امشي فعلان، يبقى كل الناس هيمشوا مع باقي الناس، أمر صعب جدا. لذلك عمل إيه سيدنا عمر؟ وجد أنه يحتاج إلى سجن، أنه يبني سجنة، أن أمر أننا خلي واحد ماشي مع تاني، لا، ده كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلح لقلة المعاصي اللي موجودة، الآن في عهد عمر لا، كتر هذا الشيء نحتاج أن احنا نعمل سجن لهؤلاء، فابتاع دارا وصنع سجنا رضي الله تبارك وتعالى. نقول هل كان السجن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كانش فيه، كان غاية أن يلزم الإنسان أن يمشي مع الآخر، خليه لازم هذا لغاية ما يتبين لنا أمره. لكن لما كسر عدد الناس وكسرت المعصية يصعب أن يقال للناس يلزم بعضكم بعضا، يبقى السجن أهون هنا. أما كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي شارب الخمر، شارب الخمر، كان يقول لهم قوموا إليه، قوموا إليه، الصحابة أهل تقوى وأهل ورع، قايمين عشان يأدبوه، ما فيش واحد منهم حيختان ويخون الناس ويضربوا ضربة يقتلوا فيها، هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أراد إنسان أن يفعل لنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره فلان هذا خاين يفعل كذا وكذا. لكن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وجم في عهد عمر رضي الله عنه وقالوا عايزين شارب الخمر نعمل فيه إيه، خشي عمر رضي الله عنه أنه شارب الخمر يقول للناس قوموا إليه، طيب والله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا منا القائم، منا الضارب بيده، ومنا الضارب بنعله ومنا الضارب بثوبه. ده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فعهد عمر يا ترى هيقوم الناس ويعملوا هذا الشيء؟ دول مش دول رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، دول جداد. فخشي عمر أن يقوم إليه إنسان بشيء فيقتله، يبقى في هذه الحالة قال للناس أنه حددوا نضربه كم ضربة، هذا الإنسان شارب الخمر. فنظروا واجتهدوا هنا، يبقى فعل عمر رضي الله عنه نظر إلى مصلحة اعتبرتها الشريعة ولم تلغيها، فنظر واستشار الناس فحددوا في شارب الخمر أنه أقل الحدود اللي فيها ضرب حد الافتراء، حد القذف، أنه يجلد القاذف 80 جلدة. فقالوا والله شارب الخمر ده إذا شرب سكر، وإذا سكر هزي هيخرف، إذا هزي في سكره يبقى ممكن يقذف الناس، يبقى نجلد هذا الإنسان حد القاذف. فاستقر الأمر في عهد عمر على أن يجلد شارب الخمر 80 جلدة. يبون هذه من المصالح التي نظر إليها هؤلاء الأئمة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في مثل هذا الشيء، إنه العمل عليها لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن احتاج الناس إلى مثل ذلك. وجدت أشياء فجد لها أحكام في هذه الأشياء، من ذلك أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وجد مصاحف كثيرة في أيدي الناس، وحدث خلاف بين الناس كاتبين المصاحف وكل يقرأ بقراءة معينة، فخشي أنه مع الاختلاف أن يكفر بعضهم بعضا، لذلك أخذ المصحف الذي كان عند السيدة حفصة التي كتب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أصله اللي كانت صحف في أيدي الناس، وبعدين جاء زيد والثلاثة اللي معاه فكتبوه بأمر أبي بكر رضي الله عنه، وحفظه عند السيدة حفصة رضي الله تبارك وتعالى عنها بعد وفاة أبي بكر وبعد وفاة عمر، فطلبه من حفصة ونسق على هذا المصحف مصاحف وبعثها في الأقطار حتى لا يختلف الناس. لو ترك كل إنسان بدماغه يكتب مصحف، ده هيكتب حاجة ويخطئ فيها، التاني يكتب ويخطئ وتصير سنة بعد ذلك. لذلك عثمان جاب مصحفا واحدا فقط اللي اطلع عليه أبو بكر وعمر وأجمع عليه أئمة المسلمين، ونسخ منه مصاحف وبعثها في الأمصار. فكان هذا من عثمان من باب المصالح المرسلة أيضا، إنه منع الناس مصاحف في أيديكم، لا إحنا نبعث لكم المصحف الإمام الذي هو موافق لما كتبه زيد والثلاثة الذين معه. فهذه كانت من المصالح المرسلة. من المصالح المرسلة أيضا تشكيل المصحف ونقط المصحف، ما كانش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منقوطا عليه نقط، ما كانش فيه، ولذلك هتقرأ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا، هي نفس الكلمة بس الحروف حط نقط عليها تبقى فتثبتوا، شيل نقط منها تبقى فتبينوا. يبقى على ذلك هنا كان من المصالح المرسلة أن يترك على حاله حتى تدخل فيه جميع القراءات التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ فتبينوا وقرأ فتثبتوا، فترك غير منقوط لتقرأ جميع القراءات، لأنه لن يؤخذ من الكتاب فقط وإنما من المشافهة، يشافه ويتعلم بالسماع ويقرأ ما معه في الكتاب. لما جد أناس لا يفهمون ذلك احتاجوا أن ينقط لهم حتى يفرق بين القاف والفاء، بين التاء والثاء والنون يفرقون، فجد شيء جديد وهو نقط المصحف، ثم جد تشكيل المصحف، وكل هذا من المصالح المرسلة. تبقى المصلحة المرسلة مصلحة فيها فائدة للناس، لم يأتي نص من الشريعة على اعتبارها بذاتها، ولم يأتي نص من الشريعة على إلغائها بذاتها، ولكن كليات الشريعة تفيد أن هذا مطلوب بالكل. من هذا الباب هذا الشيء الذي نتكلم فيه، أن يعرف الناس القبلة. قال الله سبحانه فولي وجهك شطر المسجد الحرام، مطلوب من الناس أن يتوجهوا إلى المسجد الحرام. إذا لم تكن علامة للناس يعرفون أين المسجد الحرام فين القبلة، صلوا صلاة باطلة. يبقى على ذلك يوضع لهم ما يبين لهم أين القبلة. هذا الشيء الذي يوضع يوضع كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم خشبة في الحيطة بيّنت إن هذا المكان، لو أن الناس تعرفوا على ذلك ما تعرفوش على ذلك يبقى المنبر اللي موجود أو ما يقوم مقام ذلك. لا، الناس تعرفوا على شيء آخر وهو النحت الذي في الحائط، بحيث أنه بيدخل بينظر إليه على طول، يبقى لا يشق على الناس ولا يكلف الناس أن من جديد يبتدوا تعلموا أن نحط خشبة في الحيطة عشان ترجعوا تتعلموا هذا من جديد. لا، ولكن لا تشبه هذه بمحاريب النصارى، لا تصنع غرفة في جدار المسجد بالأمام بحيث أنه يدخل بداخلها الإمام يختفي فيها فتكون طاقا أو تكون مذبحا يختفي فيه الإمام ليصلي والناس وراءه يراه البعض دون البعض الآخر. يبقى غايتها أن تكون إما محراب المسجد وإما خشبة كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، أو الشيء الذي تعارف عليه الناس الآن وهو بناء أو نحت شيء في الحائط بارزا بحيث الناس يعرف أن هنا القبلة بمجرد دخوله إلى المسجد. ده الحكم اللي نراه في هذه المسألة، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.